يسرع الإداريون وشكيلة في ميدان الزراعة لبلادنا بالأعمال التحضيرية لزراعة هذا العام. إنهم تجاوزوا خلال نصف الشهر الأول خطط إنتاج السباخ البلدي بنسبة 105% وخطط الحصول على خامات المخصب البلدي وخطط الفرش بالأتربة الخشبة بنسبة 107% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.